ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة. وعدنا بقى يا رب وعدنا الجنة يا رب مش عليك أبو علي. وأبشروا بالجنة نحن أولياء ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. الله أكبر. إن الذين قالوا ربنا الله إن الذين قالوا ربنا الله ثم ألا تخافوا ولا تحزنوا. ألا تخافوا ولا تحزنوا. ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة. وأبشروا بالجنة ألا تخافوا ولا تحزنوا ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي صلى على النبي. نحن أولياء في الحياة لكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله ومن أحسن قولا ممن دعا حضرة النبي ولا تستوي الحسنة ولا السيئة كده ادفع بالتي هي أحسن يا ابني فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ولا تستوي الحسنة ولا ولا تستوي الحسنة ولا السيئة تدفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما اذكر الله الله يشرح صدرك يا محمود الله انت بتسمعش كلام حد الاشغالي ولا ايه موجود الله يزيدك يا رب ان شاء الله يكبر خاطرك قول له يكبر خاطرك ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن نعم يا سيدي نعم فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم كده وما يلقاها إلا الذين صبروا مستبرين يا رب. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن ادفع بالتي هي أحسن ولا تستوي الحسنة ولا السيئة تجزى بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقى انك عالي قوي انك عالي معنى فلان يا نزيدك يا شيخ دين عليك هذا شخصنا عليه طيب منين وما يلقاها استعين بالله فاستعن بالله لا تسجدوا للشمس ولا للقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله يا ابني يا شيخ واسجدوا لله واسجدوا لله الذي خلقهن زيدك يا شيخ. بس عليك يا شيخ. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. لا إله إلا الله. العظمة دي. وقف عليه فاستعذ بالله فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم نعم فاستعذ بالله فاستعذ بالله ايه المملكة العالية دي استعذ بالله لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله فاستعن بالله فاستعن بالله Thank you. بارك فيك. القفله دي كان فيها هزه كمان بس حلوه طعم والله. اه والله عرفت انا انا عارف ان خضرة النبي عند حق في اللي بقوله ولا لا؟ ايوه بس حلوه برضه. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله. يا شيخ ايوه كده عليك. واسجدوا لله الذي خلقهن تعبدون. لا إله إلا الله. فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له. فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. يا ابني يا ابني يا ابني. فإن استكبروا الذين عند الذين عند ربك يسبحون له. فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. اشكر الله. الله اكبر. وحدوه. فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون لك. أنا تعالى. الذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. فإن استكبروا الذين عند ربك فالذين عند ربك يسبحون له. فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. ترى الأرض خاشعة ترى الأرض خاشعة ومن آياته

من عمل صالحا من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد وما ربك بظلام للعبيد من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد إليه يرد المساء وما ربك بظلام للعبيد وما ربك بظلام للعبيد إليه ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين عشنا في رحاب الله ومع كلام الله فلو علينا خارج جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي والفارق بالإذاعة والتلفزيون جمهورية مصر العربية الشيخ محمود علي حسن المقيم ببهنا باي مركز رقاديق بمحافظة الشرقية نقلناها لكم على إحدى وحدات الصوت والصوت لصاحبة وإدارة حسن الغطاني المقيم بنبروت أما الفراشة الكبرى ذكورة ونظافة والخدمة الفندقية الممتازة لصاحبة وإدارة أولاد الحاج محمد عبد العزيز أبو رزة المقيمين بدريد وكل من تقدم بالعزاء كان سعيه مشكورا.